بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ولو أدخلت المرأة إصبعها في فرجها إلى ما وراء ما يظهر من فرجها عند قعودها على قدميها لقضاء حاجتها أفطرت. والحقنة التي تعمل تفطر أيضا، لكنه عند أبي حنيفة الشيء الذي يصل إلى ما تصل إليه المحقنة يفطر، أما ما يصل إلى ما دون ذلك لا يفطر. أما عند الشافعي إذا أدخل إصبعه في دبره ولو مقدارا قليلا وراء ما يفرق عند الاستنجاء أفطر. وأما القطرة في العين فلا تفطر في مذهب الإمام الشافعي ولو شعر بطعمها في حلقه، ولا يضر دخول ما سوى العين كرائحة البخور ولو تعمده، إلا أن شرب السيجارة وابتلاع ما ينحل من التنباك يضر، لأن السيجارة ينفصل منها أجزاء لطيفة تدخل الجوف. ولا يضر أيضا ما تتشرب. مولانا لو كان بعد القطرة بالعين تغير الفم الطعم ولو لم يتشفه لم يضره؟ وصل إلى الظاهر طعم الكحل أو القطرة من ظاهر القلب فبلغه عن ذلك، أما في شعر به في الحلق ليس في الظاهر لا يؤثر. ولا يضر أيضا ما تتشربه المسام من الدهن والكحل ونحو ذلك. وأما الأذن فقد اختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى أهو منفذ مفتوح أم لا، وإنما هو كالمسام. فمنهم من قال ما دخل الأذن وجاوز الظاهر إلى باطنها، أي جاوز خرق الأذن من ماء أو دواء أو دهن مفطر، ومنهم من قال لا يفطر لأنه كتشرب المسام. ويعفى من ذلك عن وصول الغبار وإن تعمد فتح فمه له، وكذلك الدقيق عند غربلته، فإنهما لا يفطران لأنه مما يشق الاحتراز عنه، وكذلك غبار السوس وغبار الطبشور المستعمل للكتابة على اللوح، إن دخل شيء منه إلى الجوف من دون تعمد فإنه يعفى عنه. أكرمكم الله.